يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة للاستنشاق في الوضوء، إذا كان الشخص صائم هل يدخل الماء إلى بداية فتحة الأنف أو إلى وسطه، وكذلك إذا كان الماء مالح؟ نعم، تمضمض واستنشق، لكن لا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، وإن كان صائما فيبالغ. لحديث القطب صبر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.